إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخص العشر الأواخر من رمضان بأعمال وخصائص لا يعملها في بقية الشهر. نود من فضيلة الشيخ محمد أن يحدث السادة المستمعين عن هذه الأعمال، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أهم شيء يخصص به هذه العشر هو الاعتكاف. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان تحريا لليلة القدر، فكان يلزم المسجد عليه الصلاة والسلام ولا يخرج منه إلا لما لا بد له منه، ولكنه يعتكف في المسجد للتفرغ لطاعة الله والانقطاع عن الناس، والأيام عشرة فقط. الاعتكاف من السنن الثابتة المجمع عليها، ولكن ليس كاعتكاف بعض الناس اليوم حيث يعتكف في المسجد ويأتي إليه أصحابه الذين شاركوا في الاعتكاف أو الذين لم يشاركوا ويتحدثون كثيرا بما لا فائدة فيه. إن هذا في الحقيقة مضيعة للوقت ومضيعة للاعتكاف، والمعتكف ينبغي أن يعتكف على طاعة الله عز وجل، لكن لا حرج عليه أن يتحدث بما لا بد منه من موعظة لمحتاج إليها، أو أن يجلس إلى حلقة من العلم، أو يتحدث إلى بعض أهله بما فيه التأليف وإلقاء المودة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها أتت إليه في مسجده وهو معتكف فتحدث إليها ساعة، ثم قامت لتنصرف فقام معها يقلبها عليه الصلاة والسلام، يعني يشيعها كما نعبر. ومما يخص به هذه العشر الأخيرة أنه كان صلى الله عليه وسلم يحيي الليل كله، يعني لا ينام صلوات الله وسلامه عليه، بل يشغلها بالتهجد والقراءة وغير ذلك مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى، ولم يكن يقوم الليل كله في غير العشر الأواخر فيما نعلم. نعم، أحسن الله إليكم. معنا مكالمة الآن. ألو. نعم، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الشيخ محمد موجود؟ نعم نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام فضيلة الشيخ محمد. نعم، كيف حالك؟ خير والحمد لله. بالنسبة للي جنبي بيطرق مسافة، يعني بيكون فيه ممكن واحد يعدي من بينه وبينه، إيش يعني بيطرق مسافة؟ اللي بيصلي جنبي بيطرق مسافة؟ لا لا يطرق مسافة. نعم، بيطرق مسافة. السنة التراص بدون أذية. السنة التراص بدون أذية. نعم، نعم جزاك الله خير يا شيخ. وإياك. الله يبارك فيك. أحسن الله إليكم. بالنسبة للمعتكف بالمسجد الحرام، هل يجوز له الخروج للأكل والشرب؟ ومتى وأين يشرع الاعتكاف؟ وما الذي يشرع للمعتكف؟ نعم، يجوز للمعتكف في المسجد الحرام وغيره إذا لم يكن عنده من يأتيه بالأكل والشرب أن يخرج إلى بيته ليأكل ويشرب، وكذلك يخرج لقضاء الحاجة من بول أو غائط، ويخرج كذلك للوضوء، ويخرج كذلك للغسل إذا أصابته جنابة، ويخرج كذلك لصلاة الجمعة إذا كان معتكفا في مسجد لا جمعة فيه. على كل حال، ما ليس له منه بد شرعا أو حسا له أن يخرج من أجله، وأما خروجه لغير ذلك فلا يخرج حتى ولو لعبادة. فلو فرض أن إنسانا خرج وهو معتكف ليعود مريضا بطل اعتكافه، لأن عيادة المريض ليست واجبة. لكن لو اشترط ابتداء اعتكافه أن يعود مريضا قريبا له مثلا، أو أن يشيع جنازته لو مات، فإن هذا لا بأس به، لأن هذا مقصود شرعا. أما لو شرط عند اعتكافه أن يخرج للبيع والشراء فإن هذا الشرط لا يصح لمنافاته الاعتكاف، كما لو شرط أن يخرج إلى أهله ليبيت معهم ويباشرهم بالجماع وغيره فإن هذا الشرط لا يصح. وحينئذ نقول خروج المعتكف من مسجده الذي اعتكف فيه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما لا بد منه شرعا أو طبعا، هذا يجوز الخروج إليه سواء اشترطه أم لم يشترطه. القسم الثاني ما له منه بد وله أن يدعه، لكن فيه مصلحة شرعية الخروج لعيادة المريض أو تشييع جنازة، فهذا إن اشترطه فلا بأس، وإن لم يشترطه فلا يخرج إليه، إن خرج إليه بطل اعتكافه. القسم الثالث ما لا يمكن أن يصح معه الاعتكاف، وذلك فيما إذا خرج إلى شيء ينافي الاعتكاف، كما لو خرج ليبيع ويشتري، أو خرج للنوم مع أهله وما أشبه ذلك، فإن هذا لا يجوز سواء اشترطه أم لم يشترطه، فإن فعل بطل اعتكافه. نعم. أحسن الله إليكم. وبالنسبة للمرأة، ماذا عن اعتكاف المرأة يا شيخ؟ هل لها أن تعتكف مثل الرجل؟ نعم، لها أن تعتكف كما يعتكف الرجل، لكن هذا إذا كان هناك مكان خاص في النساء، لأن المرأة لا بد أن تنام ولا بد أن تصلي وأن تقرأ، لا بد أن يكون هناك مكان خاص. ولهذا لما أراد أمهات المؤمنين أن يعتكفنا ضربنا أخبية مسجد، نعم، أي خباء لتنفرد كل واحدة بخبائها. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. من هندسة الصوت تقبلوا تحيات زميلي سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.